اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. بعد أن استمعنا للآيات المتلوة في هذه الحلقة والمحددة في منهجنا سورة الزخرف من الآية 57 حتى 62، استمعنا أيضا لمختصر لتفسير هذه الآيات. إلى ضيف هذه الحلقة الشيخ يوسف الدوسري لنستمع إليه فيما يود أن يعرضه من أبرز الملاحظات حول الآيات التي نقرأها في هذه الحلقة. تفضل شيخ يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية يعني نرجع أو نأخذ في الألفاظ، بعض الألفاظ يكون الناس متعودين على نطقها فيكون نطقها يتغير بعض الأحيان، مثل قوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. بعض الناس يقرأها يصدون، صحيح يصدون بكسر الصاد. كذلك الآية الأخيرة معنا في هذا المقطع: ولا يصدنكم الشيطان، يعني لاحظ هناك الصاد مكسورة في بداية وفي نهاية المقطع لا يصدنكم الشيطان، هذا من باب من ناحية اللفظ. أما من ناحية تجويدية فنلاحظ معنا في الآيات الميم المشددة أتت معنا كثيرا، ولما ضرب، وكذلك النون المشددة، وإنه لعلم للساعة. يعني ينبغي على القارئ إذا أراد أن يقرأ مثل هذه الكلمات الميم أو النون المشددة أن يعطيها قدرها من الغنة بمقدار حركتين، والحركة اليد أو حركة الغنة تكون تقديرية حسب القراءة. إذا كانت القراءة يعني مثل ما يقولون مرتلة أو محققة طويلة في الأداء تحتاج إلى أن النفس يكون فيها أطول شوي، يعني مقدار الغنة. إذا كانت تدوير أو حدر تكون أقل في حركة الغنة. يعني على سبيل المثال بقرأ حدرا: ولما ضرب ابن مريم، لكن لما أقرأ بقراءة ثقيلة أقول: ولما ضرب ابن مريم، فتجد يعني زمن الغنة يأخذ أكثر قليلا. كذلك يعني لاحظ هناك مد المتصل والمنفصل في قوله تعالى: بني إسرائيل. بني هذا مد منفصل، إسرائيل مد متصل. مقدار الحركة يمد بنفس مقدار الحركة، أربع حركات أربع حركات، إلا لما أراد أن يقرأ بقصر منفصل يكون مد الأول اللي هو مد منفصل بني قصر حركتين، وإسرائيل وجوبا أربع حركات. هذا يعني ما أردت أن أنبه عليه، ولعل إن شاء الله عندما نستمع لتلاوات المتصلين يتضح لنا بعض الملاحظات إن شاء الله. طيب نبدأ مع أولى المشاركات في هذه الحلقة. معنا حواء من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا حواء، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما شاء الله، أحسنت يا حواء، بارك الله فيك. في كلمة في قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا، لاحظنا النون الساكنة، النون متحركة وقبلها اللام الساكنة، لابد من تخليص اللام عن النون، يعني ما يصح نقول جعلنا هذا إدغام، الصحيح أن تخلص لجعلنا بهذه الطريقة. بارك الله فيك يا حواء، أحسنت. جزاكم الله خير. شكرا لك يا حواء من جدة. الآن معنا من الرياض الأخت زهمة، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله أختي زهمة، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا آلهتنا خير أمره. ولما ضرب ابن مريم مثلا، آية 57. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. إذا قومك منه يصدون. إذا قومك منه يصدون. وقالوا آلهتنا خير أمره. وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء جعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. معي يا زهمة. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترون وإن تمترون به. يا زهمة انتبه معي، خليك تركزي معي عشان تصحين. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. ركزي الله يحفظك عشان نستفيد تستفيدين أنت أكثر. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إن لكم عدو إن لكم لكم عدو مبين. إنه لكم عدو مبين. إنه لكم عدو مبين. بارك الله فيك يا زهمة. يكفي يكفي يا زهمة. تدرسين في أي صف زهمة؟ أنا ما أدرس، درست ثاني وفصل. طيب بارك الله فيك. أنا نصيحتي لك يا زهمة، ما شاء الله يعني واضح انك تريدين تتعلمين، يعني واضح من طريقة قراءتك انك تبين تتعلمين، تبغين تعطين، عندك حاجة وانت تبغين تنفذينها، وهو انك تحاولين تقرأين القرآن. لكن افضل طريقة عشان تستفيدين انك تستمعين كثير، يعني شوفي للشيخ اللي تحسين انك تسمعين قراءته وترتاحين لقراءته. انا في البيت وكذا. من اكثر شيخ تستمعين له، اكثر شيء ترتاحين له، تسمعين صوته تسمعين قراءته؟ والله كلهم، ما عندي احد يعني معي. عموما انت حاولي انك تاخذ لك مثلا سيدي او من الجوال نفسه، تحاولين تشغلين المقطع اللي تبغين تقرأينه تسمعينه اكثر من مره، مره مرتين ثلاث اربع، لو ياخذ نصف وجه لا تاخذين وجه كامل، خذي خمسة سطور بس يكفي، اسمعيها كثير اسمعيها كثير، ثم بعد ذلك اقرأي، يعني بعده كل ما تسمعين اقرأي، كل ما تسمعين اقرأي، وبتجدين ان شاء الله فرق كبير خلال فتره قصيره باذن الله تعالى من خلال استخدامك لهذه الطريقة، ولا واضح من أنك عندك استعداد إن شاء الله أنك تطورين قراءتك. شكرا لزهمة من الرياض. الآن معنا أحمد من الدمام. طبعا أذكر زهمة قبل أحمد بالاستماع للإعادة. نعم. يوم الجمعة القادمة استمعي للإعادة يا زهمة حتى تقارنين بين كيف كان أدائك في التلاوة وما التصويب الذي كان يقدم لك الشيخ. الآن معنا أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام. أحمد أبشر. تفضل يا أحمد من الدمام، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا أآلهتنا. أحمد الآية اللي قبلها يا أبا أحمد، ولما ضرب. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء نجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما شاء الله عليك يا أحمد، أحسنت يا أحمد. في أي صف تدرس يا أحمد؟ في الصف الخامس الابتدائي. في تحفيظ القرآن؟ نعم. من يدرسك في غير المدرسة الصباحية؟ تدرس المساء ولا ما تدرس؟ لا ما أدرس مساء، أدرس في العصر الحلقة. أيوة في الحلقة. من يدرسك؟ الشيخ محمد عبد الفتاح. ما شاء الله بارك الله فيك يا أحمد وفي شيخك وفي والديك، يعني ما شاء الله قراءتك قراءة جميلة ومحققة والحروف قائمة والمدود متميزة. الله ينفع بك يا أحمد. ما شاء الله. آمين وإياك. أحسنت، شكرا لأحمد من الدمام. الآن إلى الرياض معنا من هناك محمد، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا محمد، إذا كنت وحيد. شغل الراديو تطفيه أو تقصر له مرة حتى نسمعك بشكل واضح. تمام؟ تمام. يلا تفضل، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا يا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد من عبد عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة يخلقون وإنه لعلم للساعة فلا تنظرن بها واتبعون فإذا صراطهم مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. أحسنت يا محمد، بارك الله فيك. شكرا لمحمد من الرياض في أمان الله. الآن معنا امتنان من تبوك. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل يا امتنان، استعيدي بالله. أولا أقول جزاكم الله عنا خير الجزاء حبيبي، صراحة تعلمنا منكم الكثير. يعني عندنا إحدى النماذج امرأة كثيفة ما تبصر، ولكن إنها تبصر بقلبها، حفظت القرآن من خلال برنامج اقرأ القرآن. يعني الآن هي تحفظ 25 جزءا من القرآن بسبب هذه الإذاعة وبسبب هذا الشيوخ. نسأل الله العظيم أن يبارك في الجميع. ما شاء الله تبارك الله. حفظت فقط من الاستماع يعني امتنان؟ حفظت من الاستماع بمساعدة القلم القارئ، يعني كل التجويد حفظته من برنامج اقرأ القرآن. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافية امتنان على هذه البشرة، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا هذا العمل. تفضل استعيدي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم يخصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون مرة ثانية في الأرض ملائكة في الأرض يخلفون ملائكة في الأرض يخلفون ضم اللام يا امتنان يخلفون أيوة وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان ضم الميم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله فيك يا امتنان، جزاك الله خير. شكرا لامتنان من تبوك. الآن معنا أبو الفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك يا أبو الفضل، كيف حالك؟ بخير الله يجزاك الله خير. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم فلا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما شاء الله عليك بالفضل، جزاك الله خير على هذه التلاوة الطيبة. الله يبارك فيك. شكرا لأبو الفضل، في أمان الله. الآن إلى جازان معنا من هناك مها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا مها، كنت تكلمينا عن طريق السماعة أو السبيكر تقفلين وأفضل. لا طيب تفضل استعيدي بالله. أول حاجة أشكركم على برنامجكم الرائع الذي استفدت منه، وهذه مشاركة لي 34 مشاركة. ما شاء الله ما شاء الله، حياك الله يا مها، وإحنا نسعد حقيقة بهذا التواصل. أتمنى من الأخت امتنان إذا لم تكن عندها معلمة صادمة أن تتواصل معي حتى أعلم مما علمني الله. لعلنا إن شاء الله يعني نعطيها الرقم وتتواصل معك على خير يا مها. تفضل يا مها اسمعي لتلاوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. أحسنت يا مها، بارك الله فيك، جزاك الله خير، نوى طيبة ومحققة ما شاء الله. ما شاء الله، شكرا لمها من جازان. الآن معنا همام، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا همام؟ طيب الحمد لله. تقرأ سورة الزخرف؟ الزخرف. يلا تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد لما عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء الملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما شاء الله عليك يا همام احسنت. من اللي علمك القراءة هذه يا همام؟ أبي. أبوك؟ أبوك حافظ؟ أيوة حافظ القرآن كاملة. ما شاء الله. أنت في منطقة؟ المدينة المنورة. إيه ما شاء الله ما شاء الله. سلمني على أبوك. سؤال بسيط. إيه بس خلني أقول لك سلمني على أبوك وقل له جزاك الله خير على هالتعليم وهالقراءة الجيدة ما شاء الله وترتيلك متميز. طيب. وتحاول انك ما شاء الله يعني تنغم وتضبط يعني تو عمرك صغير يعني يبغى لك وقت ها شد حيلك وان شاء الله نشوفك من حفظ القران ان شاء الله ان شاء الله أمي. عندك سؤال يا همام؟ ايوه عندي سؤال بسيط. يلا تفضل. انا امس رايتك في برنامج سناد المدينه وكيف التسجيل يعني فيه شلون؟ برنامج اخر سناد كيف التسجيل في هذا تروح يعني. لجمعيه تحفيظ القران الكريم في المدينه المنوره وتطلب التسجيل عندهم. خلاص أيوة بارك الله. باقي فاطمة أختك فاطمة ستشارك معنا. يلا تفضلي يا فاطمة. تفضلي اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما شاء الله عليك يا فاطمة احسنتي يا فاطمة. كم تحفظين يا فاطمة؟ وين وصلتي في الحفظ أي سورة؟ وقت الدخان. ما شاء الله ما شاء الله قراءتك جيدة ما شاء الله متميزة يا فاطمة. ما شاء الله شكرا لهمام وفاطمة من المدينة مشاركة رائعة من هذين الأخوين حفظهم الله. الآن معنا أبو عبد الله من أبها. أم عبد الله عفوا. أم عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أم عبد الله من أبها تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما شاء الله أحسنت يا أم عبد الله جزاك الله خير على التلاوة الطيبة ما شاء الله. جزاك الله خير شكرا لك وعليكم السلام. شكرا لأم عبد الله من أبها. الآن تقريبا استقبلنا قرابة 10 متصلين أو 10 مشاركات. وش تقييمك اللي سمعت شيخ يوسف؟ والله شوف أنا المقطع يعني فيه بعض الألفاظ الصعبة على بعض اللي خاصة اللي يعني تكرر فيها الخطأ. يتكرر فيها الخطأ مثل يصدون ويصدنكم يخلفون وهذه طبعا يخصمون هذه كلها تعتبر طبيعية الخطأ فيها يعني لمن لم يحفظ هذه الصورة. ولكن يعني الجيد فيما يعني نلاحظ أن من تصحح له تجده مباشرة يصحح الخطأ، وهذا دلالة على الانتباه وعلى دقة يعني الحرص على أخذ المعلومة الصحيحة ثم بعد ذلك تطبيقها في القراءة، وهذا هو المطلوب حقا من برنامجنا هذا. يعني هدف من برنامجنا هذا أن يحصل المتصل على معلومة جديدة يطورها في قراءته، يصح فيها قراءته ويطور فيها أداءه، حتى إن شاء الله في المستقبل يعني يخرج بأداء طيب. يعني الأخت امتنان جزاها الله خير من تبوك، يعني المعلومة التي ذكرتها لنا قبل قليل فعلا تثلج الصدر وتشعرك فعلا قاعد تقدم برنامج يفيد المجتمع، يفيد الناس يعني في في في في حياتهم في قراءتهم القرآن، وهو أفضل أو هو أعظم وأفضل ما يستطيع الإنسان أن يقرأه في هذه الحياة. فهذا شيء طيب أن نجد مثل هذه النماذج الطيبة التي تستفيد، وهذه أنا أعتبرها من مخرجات هذا برنامج، أن تخرج امرأة كفيفة تحفظ القرآن أو تحفظ مثل ما ذكر 25 جزء بالتجويد، تقول يعني تعلم التجويد من خلال البرنامج أو من خلال إذاعة القرآن ككل، وهذا شيء طيب تشكر عليه إدارة الإذاعة وتشكر عليه وزارة الهيئة العامة الإذاعة والتلفزيون على هذه البرامج فعلا التي يعني تجعل الناس تستفيد ويكون فيها تفاعل طيب مثل هذا التفاعل المبارك. الحمد لله. الآن معنا المتصل شريف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شريف؟ الحمد لله بخير، جزاكم الله خيرا وجزا الله الشيخ الكريم كل خير على تصحيحي لتلاوات الإخوة المستمعين. أنا بدعو بس الناس الإخوة المستمعين أنهم يكونوا إيجابيين، وكل اللي يستطيع أن يشارك بشيء يقدمه. وبصراحة أحرجنا الأخ المتصل الصغير وأخته فاطمة وجعلونا نشعر بالتقدير والتبجيل لأبيهم الذي علمهم مما علمه الله. يعني إذا كان الإنسان متعلم شيء عظيم مثل القرآن فأولى من يعلمهم أهله. صحيح. نبدأ شيء. صحيح. بارك الله فيك يا شريف على هذه الكلمات وهذا التقديم. الله يبارك فيك. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو ما شاء الله. أحسنت يا شيخ شريف، جزاك الله خير. أنت تعلم القرآن يا شيخ شريف؟ والله مجتهد أحيانا يعني كنت أعلم القرآن في مرحلة أو في مكان في حياتي، لكن الآن يعني نسعى أن نحن نعلمه لأولادنا إن شاء الله. بارك الله فيك وعلى هذه التلاوة الطيبة، هو يعني مثل ما يقولون خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني قراءتكم ممتازة، جيد أنك تنقل هذا العلم لغيرك. بارك الله فيك. الله يبارك. جزاك الله خير يا شريف، شكرا جزيلا لك. ويبدو أنه يعني مشايخنا هنا في الاستوديو الشيخ صابر الشيخ يوسف دائما ما يستنبطون من خلال تلاوة المشارك إن كان معلما أو حافظا، أحيانا يتبين لك أن هذا حافظ متقن لكنه غير معلم. نعم، يعني طبعا هذا يعني يتبين من خلال أداء القارئ، يعني يتضح أنه فعلا حصل على هذه القراءة من خلال تعلمه ونقل هذا العلم من قبله. يعني هذا واضح، يعني تلاوة الأخ شريف كذلك تلاوة همام وفاطمة، واضح أن هناك فيه جهد، فيه شغل، يبين فيه يعني عمل قام حتى خرجت هذه المخرجات الطيبة. ونسعى دائما يعني ونقول للأخوة دائما جيد جدا أن يكون النقل المعلومة بدقة، وأن يتخذ المسلم قدر ما يستطيع النماذج الطيبة في نقل هذه المعلومات أو أخذها من غيره، حتى يعني يكون هذا الذي سينقل لك هذه المعلومة حافظ لكتاب الله عز وجل أو متقن حفظا وأداء، حتى إن شاء الله يكون في هناك جودة في هذه المعلومة التي حصل عليها متعلم. جزاك الله خير. لما معنا إلى الأحساء، معنا من هناك الأخ نشمي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا نشمي، تفضل. الله يحييك. في صورة مطلوبة ولا؟ نعم صورة الزخرف الآية 57. ما حضرت لها. خلاص اقرأ الفاتحة. احنا نخير دائما بين الفاتحة ولا المنهج المحدد، تفضل استعد بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك يا نشمي، جزاك الله خير، صوتك ما شاء الله متميز وجميل، بس لابد أن يلحق هذا الصوت الجميل والأداء الجميل مراعاة أحكام التجويد. يعني مسألة أنك تقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه ما تصلح، ما ميم الحروف القلقلة النون والميم، فتقف على النون. مثل ما قلت اهدينا الصراط المستقيم، جبتها ممتازة، قلت اهدينا الصراط المستقيم ممتازة. بعدين في اللي قبلها في إشكالية، لو تعيد لنا ثلاث الآيات الأولى بدون ما تقلقل في النون، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بدون ما تقلقل فيها، سمعنا ثلاث الآيات كذا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أحسنت يا نشمي، جزاك الله خير. وكيف يعني، هل تتدرب على الصوتيات ولا كيف؟ لا والله، بس يعني من قراءتي يعني في البيت يوميا وكذا. ما شاء الله صوتك جميل يا نشمي، صوتك جميل، بس تكفى يعني يعني مثل ما يقولون اهتم بالتجويد حتى يكتمل هذا الجمال، لأن الزينة موجودة معك، زينة القراءة الصوت، الزينة موجودة معك، بس تحتاج ترميم كذا بسيط بالتجويد، وبإذن الله عز وجل تكون المقرئين متميزين إن شاء الله. شكرا نشمي من الأحساء على هذه المشاركة وهذه التلاوة الجميلة. الآن إلى الزلفي، معنا من هناك مسعود، وربما هو المشارك الأخير، تفضل يا مسعود. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا مسعود. الله يحييك، بارك الله فيك. تكلمنا من السبيكر؟ إيش؟ نعم، أقول حاط المكبر الصوت سبيكر أنت ولا من الهاتف؟ أي نعم، طفيه ولا؟ لا طفيه أفضل. بيه. تفضل، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما ضرب ابن مريم إذا مثلا إذا قومك منه يصدون. فخم الراء في مريم. ولما ضرب ابن مريم مثلا، مرة ثانية. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. مرة ثانية وانتبه للإخفاء منكم ولو نشاء. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله فيك يا مسعود على هذه التلاوة الطيبة. الله يحييك. بارك الله فيك. جزاك الله خير مسعود في أمان الله. شكرا لكل الإخوة والأخوات الذين أسعدونا بالمشاركة معنا في هذه الحلقة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أبرز ما لاحظته شيخ يوسف سريعا من خلال الأصوات التي استمعت إليها، يعني مثل ما انتبهنا لقراءة النشمي، يعني دائما أنا أقول مثل النشمي أعطاه الله عز وجل الصوت، وما شاء الله عليها. عندما سألتها في الأخير قلت من حصلت عليك، حصلت على هذا الصوت من أين؟ واضح أنه مدرب نفسه على القراءة ويحاول أنه يقرأ، يعني وهو ذكرها هذا، قال أني أقرأ دائما في البيت بصوت مرتفع، وهذا جيد الإنسان يهتم بالصوتيات، لكن لا يكون على حساب التجويد، يعني لا يكون يهتم بالصوتيات أكثر من التجويد، يحاول يوازي بينهم، يهتم بالتجويد، يجلس عند المقرئين الجيدين، يحاول أن يستمع كثيرا للمقرئين المتميزين، وبإذن الله عز وجل يعني يكون هناك مزج بين الصوتيات وبين التجويد، فيكون إن شاء الله مخرج متميز بإذن الله تعالى. إن شاء الله.